بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الحديث أيها الأحبة متصلا بما سبق في الحديث عن صلح الحديبية وما أحاط به من مواقف، وعن الرسل الذين كانوا يرسلونهم قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عن خبره، ومن ذلك ذهاب عروة بن مسعود رضي الله عنه، وكان بعضهم يتطوع للذهاب للتحقق من ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدوم إلى مكة. فقال أعرابي من بني كنانة اسمه الحليس ابن علقمة، قال أنا أذهب إليه وآتيكم بخبره. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ فطنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هناك تخطيط، هناك أمور يعملها النبي عليه الصلاة والسلام وأسباب يقوم بها حتى يحقق الله له النصر، لم يكن فقط اعتماد كلي على الوحي. بعض الناس كما يحدث في بعض الطرق يمكث في مسجده ويقول سينصرنا الله، الله سينصرنا، لكن لابد إيش؟ أن نفعل الأسباب وأن نقوم بها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطط ويدبر، ومع هذا لا غنى له طرفة عين عن ربه جل وعلا. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته هذا رجل، أو هذا الرجل من قوم يعظمون البدن، وهي التي تهدى للبيت، الإبل التي تهدى للبيت يقلدونها ويتركونها لا يأخذها أحد. قال هذا الرجل إذا رآكم قد أطلقتم الإبل فسيعلم فعلا أنكم عمارة. فأخرج الصحابة رضوان الله عليهم يلبون ويهللون ويطلقون الإبل، فلم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عاد مباشرة وقال لا والله لا يصدون عن بيت الله، هؤلاء القوم أتوا عمارة. وهذا الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقه ماذا وراءه، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري ماذا قال لهم لما أرسلهم إلى اليمن؟ إن أو قال لأبي موسى الأشعري إنك تأتي قوما أهل كتاب، لا بد أن تعرف أنت ستذهب إلى مشركين أو تذهب إلى كفار يهود ونصارى، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بحال الناس حتى يعلمه بعد ذلك ما هي حاجتهم إلى الدعوة إلى الله. فعاد الحليس بن علقمة الكناني وقال والله لا يصد محمد، قالوا إليك إنما أنت أعرابي. قال لأهل مكة والله إن صد محمد عن البيت لأنفرن عليكم بالأحابيش، نجمعهم ثم نقاتلكم حتى نقتلكم. قالوا إليك عنا، دعنا ننظر في أمرنا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم الآن كل مرحلة يرسلون رجل يريدون أن يتأكدوا من الأمر، فأرسلوا مكرز بن حفص. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى وجهه قال هذا رجل فاجر، يعني هذا الرجل لن يأتي منه خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل فاجر. ثم بينما هم معه طل عليهم سهيل بن عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سهل سهل أمركم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ماذا؟ يحب الفعل، كان يتفاءل. في الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع يا نجيح ويا راشد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يغير الأسماء إلى أسماء فيها تفاؤل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التفاؤل ويكره التشاؤم، لأن التشاؤم يمرض القلب، بينما التفاؤل حتى وأنت في أحلك الظروف يكون سببا في الخير الذي يأتيك بإذن الله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام سهل أمركم. أتى سهيل بن عمر وقد اتفق مع المشركين أن يكتبوا كتابا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أريد أن نعتمر. قال لا والله لا يتحدث الناس وتتحدث العرب أنكم دخلتم إلى مكة تطوفون ضغطة، يعني غصبا علينا، لا والله، ولكن تأتون من العام القادم. إذن اجتمع سهيل بن عمر يمثل قادة مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل المؤمنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمر: على رسلك، أما الرحمن فلا نعرف، ولكن اكتب ما كنت تكتبه في الجاهلية باسمك اللهم. فقال الصحابة: والله لا نغيرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: امحها واكتب باسمك اللهم. لماذا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلأت القصواء؟ قال: والله لا يسألوني عن أمر يعظمون فيه البيت إلا أجبتهم إليه. تعظيم شعائر الله من أعظم ما يجب أيها الأحبة. وذلك من يذهب إلى مكة وإلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن هذه من شعائر الله، يجب أن تعظم. ولهذا قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فهو خير له، خير له عند ربه. فهذا من تعظيم شعائر الله، عظم الشعائر. فهذا التعظيم من أعظم ما يقربك إلى الله. عظم القرآن، عظم السنة، عظم الصلاة، عظم الأمر الذي أمر الله عز وجل. هذه شعائر الله التي ينالك الأجر فيها إذا قمت بتعظيمها طاعة لله وطاعة لرسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: امحها. فكتب باسمك اللهم. فقال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمر: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكننا لا نؤمن بهذا، ولكن تكتب اسم أبيك. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. الآن الصحابة رضوان الله عليهم تحرقون غضبا، كيف نتنازل بهذه الطريقة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يأتمر أولا بأمر الله ولديه مصلحة أعظم عليه الصلاة والسلام. وليس شرطا أن كل الناس يعلمون السر في هذه الأمور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله ولو كذبتموني، حتى وإن كذبتموني فأنا رسول الله. اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ثم قالوا، ينص الصلح على التالي: أولا أن الحرب تتوقف مدة كم؟ 10 سنين بين الصحابة، بين المؤمنين وبين المشركين. الشرط الآخر أن من جاء من المؤمنين مرتدا عن دينه إلى مكة فلأهل مكة أن يقبلوه، ومن جاء من قريش مؤمنا إلى المدينة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبله. فكتبت الشروط. أثناء النطق بهذا الشرط أتى أبو جندل، ابن من؟ ابن سهيل بن عمر الذي سيوقع هذا الصلح. فقال: يا محمد، أول ما أقاضيك عليه ابني. أتى أبو جندل وهو يرسف في قيوده، أوذي أذى شديدا حتى يترك دين الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نمضي الكتاب بعد. قال: أول ما أقاضيك عليه ابني، وإلا فلا صلح بيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي لي أبا جندل. قال: لا أفعل. قال: ستفعل. قال: لا أفعل، والله لا أتركه لك. في هذه الأثناء عمر رضي الله عنه غضب، يقول: فدنوت من أبي جندل وأضع سيفي بجواره، أريده أن يأخذ السيف فيقتل أباه، لكن الرجل ظن بأبيه أشفق على أبيه فلم يقتل. فقال أبو جندل: يا معشر المؤمنين، أتعيدونني إلى المشركين؟ أفتن وأصد عن دين الله جل وعلا؟ فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. الصحابة رضوان الله عليهم لم يقبلوا هذا الأمر، لم يعارضوا النبي، وإنما كان واضحا عليهم أن هذا الصلح لا يرون أنه في صالح المسلمين. فكان أول من تحدث عمر رضي الله عنه، وهذا الحق، إذا رأيت أمرا اذهب إلى أهل العلم، اذهب إلى العلماء، اذهب إلى من هم أعلم منك، لا تذهب إلى من يوافقك الرأي، أنت تريد في النهاية أن تصل إلى الحق. والله عز وجل قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى الحوار. قال يا رسول الله، قال نعم يا عمر، قال ألسنا المؤمنين؟ قال بلى. قال أليس الكافرين؟ قال بلى. قال على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إني رسول الله ولن أخالف أمره ولينصرني الله. قال يا رسول الله ألم تقل لنا أنك رأيت رؤيا وأننا سندخل المسجد الحرام آمنين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن هل أخبرتك أنها تكون هذا العام؟ قال لا يا رسول الله. قال إذن ستكون. بقي عمر رضي الله عنه، ذهب إلى من؟ إلى أبي بكر. الآن هذا هو الحق، لأن لو شخص آخر سيذهب إلى من يوافقه الرأي، لكنه هو يريد أن يصل إلى النتيجة وإلى دليل. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه أفضل منه. قال يا أبا بكر؟ قال نعم يا عمر. قال ألسنا المؤمنين؟ قال بلى. أليس الكافرين؟ قال بلى. قال على ما نعطي الدنية في ديننا؟ كيف نسلم لهم بهذه الشروط؟ من يأتي مؤمنا نرده إليهم؟ ولا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ ولا نكتب من محمد رسول الله؟ قال يا عمر إنه رسول الله، لا تنسى، إنه رسول الله، فالزم غرزه، الزم أمره. فعاد عمر رضي الله عنه وأرضاه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لصحابته انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم. تعرفون عندنا في الفقه باب في كتاب الحج، باب الفوات والإحصار، وهذا يتحدثون فيه لو أن شخصا ذهب إلى البيت وصد عن البيت ماذا عليه؟ قالوا إن كان قد اشترط ما عليه شيء، يحل ويمضي، وإن لم يكن قد اشترط فيذبح ويحلق أو يقصر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم. فما قام أحد من الصحابة ولم يفعلوا هذا الأمر عصيانا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلوا ما فعلوا لأنهم قالوا لعل الرأي يتغير ويكون هناك رأي آخر للنبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يأملون إلى آخر لحظة أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم أمره. لكن من الأمور العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاهد الناس عهدا فإنه يلتزم به ويفي به حتى ولو مع المشركين. تذكرون في غزوة بدر لما أتى حذيفة ووالده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى المشركون القبض عليهم وهم في طريقهم إلى المدينة، فقالوا إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. قالوا لا، ولكنكم تريدون أن تذهبوا إلى بدر لتقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا، نحن سنذهب إلى المدينة. أطلقوا سراحهم فذهبوا إلى بدر، فقالوا يا رسول الله أتينا مسلمين ونريد أن نقاتل معك، وإن هؤلاء القوم قد أعطيناهم العهد ألا نقاتل معك، فماذا ترى؟ قال صلى الله عليه وسلم بل نفي بوعدهم ونستعين الله عليهم. نفي بوعدهم ونستعين الله عليهم. ولهذا كان هذا من الأمور العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشدد فيها مع صحابته ويبينها لهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة. الآن الذين يقولون إن المسلمين لا ينظرون إلى المرأة نظرة إيجابية، لا، النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعلم الأول والقائد الأول كان يستشير نساءه في أمور الأمة المصيرية. ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه أم سلمة، فقال لها لقد خرجت للناس وقلت لهم أن ينحروا فما قاموا، قلت لهم أن يحلقوا فما قاموا. قالت يا رسول الله لا عليك، اخرج فانحر بدنك واحلق رأسك وسيفعلونهم هذا الأمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم خلاص إذا فعل هذا الأمر لا مجال ليش للرجعة ولا للتراجع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فنحر بدنه وقام عليه الصلاة والسلام بحلق شعره فقام الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ما فعله النبي. يقول الراوي فكان يحلق بعضهم لبعض حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا من شدة الغير غيرة على دين الله عز وجل. وهذه الغيرة ليست بعيب يعني حتى لو الإنسان اتضح له فيما بعد، لكن المهم أن هذه الغيرة لا يكون معها عمل يكون مخالفا لأمر الله ولا مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في الختام نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا إنه جواد كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.